الأخ صقر يسأل في قول الله تبارك وتعالى: يوم يفر المرء من أخيه، ثم يسأل: يوم تضع كل مرضعة عن نعم. يوم تضع كل مرضعة عما يا أرضعت أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى ما هم سكارى ولكن عذاب الله شديد. نعم. هذا اختلف العلماء فيه، هل هذا بعد البعث أو قبل قيام القيامة؟ وللعلماء فيه قولان، يعني قول يقول إن هذا بعد أن يحشر الناس، وبعض الناس قال لا، إنما إذا جاءت النفخة في الصور تذهل كل مرضعة عما أرضعت، لكن هناك حديث الصحيحين يرجح القول الأول. هذا وجه قوله يوم يفر المرء من أخيه، هذا يحمل على أهل المعاصي، يحمل على أهل الكفر، على أهل الفجور، على أهل الفسق، على أهل المعاصي. أما من ميزه الله بالتقوى فحاله غير، الله يقول يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا وقال هم من فزع يومئذ آمنون، وقال إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون، فحال أهل الإيمان غير حال أهل العصيان. نعم.